تكلم عنها ونحضرها نحضرها معنا. طبعا من الكتب المعاصرة التي كتبت في عموم مسائل الفقه على طريقة المالكية، يعني المذهب المالكية، هذا الكتاب الجليل سماه صاحبه مدونة الفقه المالكي وأدلته، وهو من تأليف العلامة مفتي ليبيا فضيلة الشيخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، وفقه الله، صاحب الفتاوى المعروفة المشهورة والكتابات الرائقة، وصاحب المواقف المنشودة التي يعني تذكر فتشكر، وفقه الله، وهو ما زال حي، وهو من علماء ليبيا، وهو مفتي ليبيا الآن، وفقه الله. ألف كتابا هو قال في المقدمة: أني وجدت أن كثيرا منهم يعرضون من المالكية من أبناء القطر شمال أفريقيا، يعني هذا كله مالكية، عن كتب المالكية القديمة، سببها العبارات العسيرة والاستدلالات الدقيقة التي قد لا تكون واضحة جدا ونحو ذلك. فهو جمعها بعبارة سهلة وأخرجها في 4 مجلدات ضخمة جدا، واعتمد على الحديث الصحيح فقط، والحديث الضعيف لا يذكره إلا إذا لم يكن في الباب غيره، لأن الحديث الضعيف أفضل من آراء الرجال. ثم هو يطعم كتابه بالمسائل الموجودة المعاصرة، وذكرها بطريقة جدا جدا رائعة، ووفقه الله بعد كل مجلد يذكر فيها المسائل الموجودة بالكامل، وهو من المصنفات المالكية المعتمدة عند